أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق تغمرنا برحمة كالمنبع الدفاق فدفنا تزعر للناس في إشفاق على تبريك الندي كل عام وربما الزوجان قد عاد إلى العناق والمتخاصمان يرجعان إلى الوفاق وفرحة الأطفال كم تطير في الآفاق سعادة تغمرهم في البيت والأسواق فهكذا الصغار والكبار في سباق مبتهجين بالذي كالكحل في الأحداق فهكذا الصغار والكبار في سباق مبتهجين بالذي كالكحل في الأحداق يغتنمون فرصة طيبة المدى ولا تقدر فرقة فالمر في الفراق